قصص عربية. أحجار بولوني. في يوم من الأيام في الأمة العظيمة فرنسا، كانت هناك بلدة صغيرة تدعى بولوني، وعلى الجانب الآخر من البلدة كان يوجد حجران ضخمان. الأحجار كانت طويلة وثقيلة، ويقال إن كل الجنيات حول العالم هم من وضعوها هكذا. وبالقرب من طريق الأحجار على ضفاف النهر الصغير عاش رجل يدعى مارزين، وأخته تدعى روزونيك. روزونيك كانت فتاة جميلة، وكان أخوها مارزين يعاملها كأميرة. كان هو من يرعاها، ويرفض كل من يأتي إليه من الرجال ليطلب الزواج من أخته روزونيك. لا شكراً، إن أختي الصغيرة ستتزوج أميراً يوماً ما، ليس بائعة تفاح. لكن مارزين لم يكن يعرف الحقيقة. روزونيك وصديق طفولتها برناز يحبان بعضهما. كم أتمنى أن أكون أميراً حتى أتمكن من التقدم لطلب الزواج منك، لكن للأسف أنا مجرد قاطع أخشاب. حسناً، إذن لماذا لا تخبر أخي بشأننا غداً؟ لكن لا أعذر، إما أن تخبره أو سأخبره بنفسي. لا أهتم بالمال، كل ما أهتم به هو أنت. لكن أراك غداً وداعاً. في اليوم التالي كان هناك حفل في منزل مارزين وأخته روزونيك، احتفالاً ببدء موسم الحصاد. امتلأ المنزل بالضيوف، وكان برناز ضمن الضيوف. وبينما تتحدث روزونيك إلى أحدهم، أشارت لبرناز ليتحدث مع أخيها. لكن متردداً توجه نحو مارزين. إذن يا مارزين، كنت أود أن أطلب شحاذ في منزلي. لست شحاذاً، إنه أنا برناز. أنا لا أقصدك أنت. ابتعد مارزين متوجهاً إلى الباب، حيث يقف رجل يرتدي ملابساً ممزقة. جميع من في الغرفة حدق به. من أنت؟ اسمي هو داريو، أنا ساحر، تجولت حول العالم لسنوات، شعرت بالجوع والإرهاق، وحينها رأيت منزلك. رجاءً أعطني بعض الطعام ومكاناً لأستريح، وسأكون ممتناً لك للأبد. فكر مارزين لفترة ثم قال: حسناً، سأعطيك الطعام والمأوى لليلة، لكن في المقابل أريد منك استخدام سحرك لتجد أميراً مناسباً ليتزوج من أختي. سأفعل ما بوسعي. سرعان ما وضع الطعام على الطاولة، وأكل كل الضيوف حتى امتلأت بطونهم. لم تسنح الفرصة لبرناز أن يتحدث مع مارزين، مما خيب ظن روزونيك جداً. في تلك الليلة عندما غادر الضيوف، ذهب داريو إلى الحظيرة ليستريح. وفي الحظيرة كان هناك حمار وخروف. تصبحان على خير يا أصدقاء. استلقى داريو وأغمض عينيه، وفي الخارج كان القمر مكتملاً، والشهب تطير في السماء بسرعة. وفي تلك اللحظة هز الحمار رأسه وابتسم في سعادة. وأخيراً حان الوقت، يمكننا التحدث. هيا، ما الأخبار؟ لا أود التحدث في وجود ساحر. ماذا؟ هل هو ساحر؟ صحيح، إنه ساحر. سمعته يقدم نفسه لمارزين، ولكن علي أن أقول إنه شرير. كيف عرفت هذا؟ السحرة أذكياء، وهذا الساحر ليس ذكياً بما يكفي حتى يعرف ما الذي سيفوته غداً. وما هو؟ ماذا؟ ألا تعرف؟ مرة كل 100 عام تذهب أحجار بولوني لتشرب من النهر، وفي ذلك الوقت تكشف الكنوز المدفونة. لقد تذكرت، لكن الأحجار تعود سريعاً لأماكنها، وحينها قد تمسك بك وتعاقبك بشدة إلا إذا حملت معك تفاحة بنفسجية. هذا ليس كافياً، وحتى إن خرجت بأمان يجب أن يحمل الكنز بواسطة شخص لم يذنب من قبل، وإلا سيتحول إلى رماد. كان الحمار على وشك قول شيء، ولكن فجأة وجد نفسه غير قادر على الكلام. نظر الحمار نحو النافذة ورأى شهباً تطير في السماء بسرعة، لكن في الاتجاه المعاكس، مما يدل على أن وقت التحدث قد انتهى، فأغلق عينيه وكذلك الخروف، لكن الساحر داريو سمع كل شيء. حمقى، الآن سأصبح أغنى رجل في فرنسا كلها وأتزوج روزنيك. وفي الصباح التالي خرج داريو ليبحث عن تفاحة بنفسجية، ذهب إلى السوق والغابة وإلى الحقول، لكنه لم يجد تلك التفاحة. وأخيراً حينما بدأ يستسلم توقف أسفل شجرة، وفجأة سقط شيء على رأسه. نظر إلى الأسفل فوجد أنها تفاحة، وليست مجرد تفاحة بل هي بنفسجية. كم أنا محظوظ، الآن سأصبح أغنى رجل في فرنسا كلها. حمل التفاحة في يده وذهب إلى طريق الأحجار، حيث الأحجار الطويلة، وبينما كان يمر بجوارها رأى برنيز يقوم بالنحت على أطولها. ماذا تفعل هنا؟ سيد داريو، مرحبا، لم يكن لدي أي عمل اليوم، لذا فكرت في نحت قلب على هذا الحجر. أعتقد أنك تظنه سيساعدك بشأن روزنيك. توقف برنيز عما يفعله ونظر إليه. إذن تعرف بشأنها، للأسف مارزين يريد زوجاً لأخته يكون غنياً وأنا رجل فقير. أعتقد أنه يمكنني أن أجعلك أغنى مما يريد مارزين. أنت؟ أجل، أنا. وماذا علي أن أفعل في المقابل؟ عليك أن تعرف أنه إذا كان شيئاً سيئاً فلن أفعله أبداً، فأنا رجل نزيه. فرح داريو لهذا، لقد سمع من سكان البلدة عن برنيز وأنه رجل ذو أخلاق حميدة، لكن الآن تأكد أنه وجد الرجل المناسب للمهمة. ما أريده منك يتطلب القليل من الشجاعة. إن كان هكذا أخبرني بما تريده مني وسوف أفعله. تقدم داريو نحو برنيز وهمس بالخطة في أذنه، وفي تلك الليلة حينما دقت الأجراس في البلدة ذهب برنيز إلى الغابة، وجد داريو يحمل حقيبة في كلتا يديه وأخرى على الأرض. أنت ملتزم، أخبرني ماذا ستفعل بكل تلك الأموال؟ أولاً سوف أطلب الزواج من روزنيك، وبعدها سأخذ ما تبقى وأعطيه لكل الفقراء والمحتاجين في البلدة. إذن هيا بنا إلى العمل. وفي منتصف الليل على صوت ضجة في الغابة الهادئة، واهتزت الأرض بشدة تحت أقدامهما، وبعدها حينما سطع القمر شاهد الأحجار الضخمة تغادر أماكنها وتنزل المنحدر متجهة للنار. بدا وكأنه موكب متحرك من العمالقة. كانت تلك هي اللحظة المناسبة، وأسرع كلاهما نحو الثقوب حيث تلمع الكنوز تحت ضوء القمر. جلس داريو ممسكا بالحقائب المفتوحة، وبدأ برنيز في إخراج الكنوز وملأ الحقائب بها. امتلأت حقيبتان وتبقت واحدة، وفجأة سمع صوت همهمات خافتة تأتي من بعيد. انتهت الأحجار من الشرب وتسرع للعودة إلى أماكنها. أسرع، إنها آتية. أنا يدي عالقة، ساعدني. أوه لا، لا أستطيع. كن حذرا يا صديقي، إن حياتي غالية. شكرا على الأموال. وداعا. ماذا؟ لا. أخذ داريو الحقيبتين وبدأ يجري، لكنه تعرقل فجأة وسقط. طارت الحقيبتان في الهواء ووقعتا خلف ششيرة، وحينها مر أطول الأحجار بجوار داريو وتوقف أمام برنيز حتى لا يستطيع الهرب. كان الحجر الذي نحت عليه برنيز القلب. في هذه الأثناء أحاطت الأحجار بداريو. لا تستطيعون إيذائي، لدي تفاحة بنفسجية. ليست تفاحة بل كمثرى أحمر. ثم تجمعت الأحجار حوله. تحول داريو في لحظة إلى رماد، وفي تلك الأثناء تحدث الحجر إلى برنيز. أنت رجل طيب، تستحق أن تعيش. أهرب قبل أن يأتي أخوتي. لكن إن يدي عالقة. ليس بعد الآن. وهكذا لم تعد يد برنيز عالقة، وخرج بسرعة. شكرا جزيلا لك. لا داعي لأن تشكرني، أعطيتني قلبا، أنا أرد لك الجميل. أهرب الآن. أوه، لا تنس حقائب الكنوز. لكنها ليست ملكي. خفض برنيز رأسه. أخذتها من هنا. أنت أمين، اسمع هذا، الآن الحقائب ملكك، اذهب من هنا، اهرب. ابتسم برنيز وهرب. وعندما عادت كل الأحجار إلى أماكنها تماما كالسابق، أخرج برنيز الحقائب من خلف الشجيرة وعاد للمنزل. وفي اليوم التالي ذهب برنيز لمقابلة مارزين وأخبره بكل ما حدث. صدم مارزين وأخته أيضا. هذا الساحر أراد أن يتزوج أختي. هذا لن يفيدنا الآن، نال ما استحقه. أجل، ولقد فهمت أيضا أن المال لن يشتري سعادة أختي. آسف يا صغيرتي. لا بأس يا عزيزي، فعلت ما قد يفعله أي أخ. وأنت يا برنيز، لم أكن أعرف أنك وأختي تحبان بعضكما البعض. ولأكون صريحا، سعيد أني لم أعرف، لأني ما كنت لأسمح بهذا. لكن الآن يمكنني أن أزيل الغمامة. أنت رجل طيب حقا، ولكن الأهم أنك أمين. وهكذا تزوج برنيز من روزنيك في حفل ضخم، وكان مارزين سعيداً جداً لأنه وجد الشخص المناسب لأخته. لكن خمنوا من كان أسعد. جميل، وقت التحدث في وضح النهار، فلنبدأ الاحتفال.